وحيث لم تطمع بذاك اهملي الا اذا عقد ما لها تلي. اللي عدت الصنت منين وزحمت عن هاي الركعة، هي مثلا ما هي الركعة لو لم علم انت فات انسحبت عليك المامومية بكل فجبت ركعة مع الامام وزحمت عن الركعة انت يا المامو، اركع امامك وارفع من الركوع وقضى وعد السجدات وانت لا واقف ما بتعدد شي من الركوع. اللي عدت اللي تعرف عن امامك صلاة وشاطرة ولا تتصلح الركعة معنك لا يتدركه في السجدات، خلي عنك الركعة تبطل وتعال معه وتطير وجي ساجد معه ملي معناها. وحيث لم تطمع بذاك اللي هو إدراكه في السجدات اهملي خلي عنك الركعة لا تصلح تعال معه الترابطه في السجدات. لا إذا عقد ما لها تلي يكون العاد هو أرفع من الركوع ذيك اللي وراها، العاد هو أرفع من الركوع ذيك اللي وراها. أنت مثلا أركع إمامك وارفع من الركوع وقال وعد السجدات وانت تنعس ما تعدلت شيء إلا واقف وقام ملي الإمام شار ركوع ذيك اللي وراء اللي ركعت العذر واركع وارفع من الركوع حد انك انت انتبهت الساعة اشتواسي ما تقيس إمامك تتبارك تصلح تعدل الحفظ الموجود تصلح يا ركع عندك تعدلها تسجد سجداتها وتعدلها. لكن معناها إلا إذا عقد ما لها تلي يكون لعاد الإمام عقد ذيك اللي وراها معناها رفع من الركوع ذيك اللي وراها الساعة هي اللي ما تحرك عنها تعدلها عدل الحفظ الموجود تصلح ذي اللي في الأيد بعد قاعد اللي انت حالا واقف فيها تركع وترفع منه تسجد انك تعقبت لاحق بالماء. فشرط منع الركعة التلافي إمكانه فعلها مع الأسلافي أنها شرط منع الركعة الآتية التلافي للماضية إمكانه فعلها لذيك الجاية مع الأسلاف اللي هم الأئمة. هذه الركعة الجاية تمنعك من التعدل اللي عندك إلا ذيك الجاية لا يتدركها مع الإمام ذاك وباش تمنع ما تخلي عنك ذي اللي حالا ركعة العذر تخلي عنك إلا تعرف عنك لا يتدرك ذيك مع الإمام ذيك اللي وراها إلا فاتك ذيك اللي وراها لا تنتفش معي اللي عندك حالا عدلها. وأنا شرط منع الركعة الآتية تلافي للماضية كانوا فعلها اللي هي ذيك الآتية مع الإسلاف اللي هم الأئمة. هذا الحكم ذكره الميسر عن الحطاب ناسب للخمي والمازري قالوا محل عدم اتباعه بعد رفعه إذا لم يعقد ركعة أخرى لأن شرط الركعة المانعة للتلافي إمكان فعلها مع إمامه، فلو نعس حتى عقد إمامه تاليتها تلاف الأولى ذكره الحطاب عن اللخمي والمازري. وهذا اللي كنا نتكلم عليه حد زاحم عن الركوع رجاج الصركع يغير زاحم عن الرفع من الركوع أركع مع الإمام يغير ما قد يرفع لك شنو حكمه؟ لا قال لك عن الزحام عن الرفع من الركوع لا يكفي الركوع يخلص العادة هي ركعته الأولى مع الإمام لا يجي ساجد مع الإمام ويخلي ذلك الركعة تبطل بها اللي خاصة رفع من الركوع. العادة ما هي الأولى هي ذاك التفصيل اللي قلنا العادة راجع عنه يدرك إمامه في السجدات يرفع من الركوع ويتلاحق به إلى أدركه أراه الركعة صلحته إذا ما أدركه يقضي ذلك الركعة منين يسلم إمامه. العادي إمام صلاة شاطرة لا يكفي ركوعته إلا يخلي عنه رفع من ركوعته ويجي ساجد معه ويقضي كالركعة. لكن معناه كالركوع في الزحام رفعه كيف تركوع في الزحام الرفع من الركوع. وقيل بل فرع السجود فرعه قال تقول ابدأ حد زاحم عن الرفع من الركوع لكن لا كيف السجود كيف حد زاحم عن السجود والسجود ما فات قال إن حكم حد زاحم عنه شواس لكن معناها وقيل بل فرع معناها حكم الرفع من الركوع لكن في فرع منزوح عن السجود ذاك له لا يقولون نظرك ذاك قاع ما فات قال إن حد زاحم عن السجدة شواس. ثم شرع يبين الزحام عن السجود فقال فتركه السجدة إن لم يرجو أن يدرك هو راكع قمي. الماموم لا يزاحم عن السجدة سياني هي ركعت الأولى مع الإمام والله ما هي ركعت الأولى مع الإمام إلا منين يزاحم عن السجدة يخلص إلى عاد إمامه صلاته بطيئة وهو يعرف عنه قد يعدل ذيك السجدة ويتلاحق به ما فات رفع من الركوع ويجب عليه يسجد ويحاول يتلاحق به ما فات رفع من الركوع. إلى عاد هو يعرف عن إمامه صلاته شاطرة ولادها يتبع لك هو يعدل السجدة ما هو لا يدركه يكون إليه نفوت يرفع من الركوع يكون الساعة لا يطير ويجي معه وتوف خلي عنه السجدة خلي الله عاته وطول أراه عقب يقضيها هاكم عنها فتركه السجدة إن لم يرجو تركه اللي هو المامون السجدة إن لم يرجو أن يدركه لعاد ما هو راجع أنه يدرك الإمام وهو راكع راكع فيك اللي وراها قمين معناها جدير فإن رجاء إدراكه بها أتى لعاد راجع أنه يدرك الإمام راكع إمام صلاته بطيئة تعرف أنك قد تعدل سجدتك وتتلاحق به واجب عليك تعدل ذيك السجدة اللي زاحمت عنها وتقوم طالع راكب بعد وكانت تتلاحق به معناها فإن رجاء إدراكه بها أتى معناها يجيبها فإن تسامى قبله بطلتا فإن تسامى معناها رفع الإمام قبله بطلتا اللي هو كل من الركعتين إلى عدل الإمام سجدته كيف قلنا اللي مطالب عنه يعدلها لعاد إمام صلاته بطيئة وراجع عنه يدرك راكع ولاد الله أنه عدل سجدته ولا تلاحق به رفع الإمام قبل من الركوع بطل كل من الركعتين هذه الباقية منها سجدة وهذه اللي ما درك بطل كل من الركعتين يقول الأولى لعدم الإتيان بسجودها على الوجه المطلوب والثانية لعدم إدراك ركوعها مع الإمام قال محمد مولود هم الظاهر أن زحام عن جلوس بين السجدتين كهو عن سجدة فصل في الجائزات جاز للصلاة أن يروح رجليه أو يشير أو يسبح بما ينوبه بها أو يمسحها كفا وجبهة وأن يصافح أيوة قال محمد مولود هم اعلم أن كثير الفعل وهو ما أخال أنك في غير صلاة مبطل ونزره كخطوتين يجوز لحاجته وكره دونها ولا يضم فعل ركعة لأخرى ويضر فعل تمنعه الصلاة كأكل وشرب وخطوة بالفتح نقل القدمين وخطوة مضمومة ما بينتين وجمع الأول خطاء والخطاء جمع الأخير وبضم ضبطا خطوة اللي هي نقل القدم نقل القدمين بعض والخطوة الصاب الضم ذاك بين الأقدام بين قدمي الشخص الماشي قال عن جاز للصلاة أن يفعل فعلا يسيرا لحاجة كأن يروح رجليه يروح رجليه باعتماد على كل تارة دون صفن جائز يروح رجليه يوقف عليها يعتمد على ذي مثلا مرة ومرة إلى أفتر يعتمد على رجله مثلا مرة على اليسرى مثلا ومرة على اليمنى دون الصفن دون كونه يقرج كرعي حتى ذاك مكروه كيف تحد مكبر أو يشير والله يشير في الصلاة بيد أو رأس مثلا بلا أو نعم ذاك ما اللي جائز في الصلاة أيوة قلنا عنه جائز يشير في هاي الصلاة شنابه في هاي الصلاة مثلا قال خلي لي حاجة تنقع أيوة إشارة بعد خفيفة بما ينوبه بها أيوة ويسبحها والله يسبح في صلاته ذاك ما اللي جائز من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله حديث سواء متعلق بالصلاة أم لا سواء متعلق بالصلاة سواء متعلق بها ومن من الفاظ العموم يسوى راجل ويسوى امرأة ويمسح كفا وجبهة وأن يصافح ما اللي جائز الحد يمسح كفه الصلاة الله يمسح جبهته وجائز له يصافح مسلما يصافح مسلما إلى مد له حديده وقد يصافحه غير ما يتكلم معه وإلى سلم عليه حد حرام عليه يرد له السلام باللفظ وواجب عليه يرد له بالإشارة لا المصلي اللي كنت نقول وقتل ما يخافه من ذي أذاك عقرب وجاز أن ينتبذ صفين في رد ماطي النفر وإن مشى لجنبه أو قهقر قال لك ويجوز قتل ما يخافه شخايفه من الشيوذ كيف عقرب مثلا تريده الله تريد إمامه جائز له يقتلها ويغتفل انحطاطه لما يرميها به إن لم يخفه كله هذا الرواية ما هو خايف منه أكروه له يقتلها قال هو هنا محمد مولود تنبيه جواز قتل المخوف ذكره ابن رشد وذكر أيضا وجوبه وفي النووي الإجماع على قتل المذيات إذا قام زل الله يقوله فجاز أن ينتبذ صفين في رد ماطي النفر وإن مشى لجنبه أو قهقرا أو ليسد فرجة أو يستتر أولياء ربما يخاف أن يم... أيوة قال لك عن جائز للمصلي أن ينتبذ معناها يتنحى يفحز قد صفين قيل أو ثلاثة يرد ما طي النفر فرد دابت إلى هربت وإما شاء لجنبه أو قهقر أو صفوف ثلاثة يسوى هو مشى على زرو مشى لجنبه قطعهم قد ثلاث صفوف ماشى على زرو والله قهقر ماشى على الخلف والله على القدة دون تحويل وجه أولي السد فرشة والله معدل هذا ماشي ياك يغلق فرشة قدامه يسد فرشة قدامه في الصف ما في أحد أو يستتر والله يعدل سترة طاحت قدامه بعيد منه قد منه ثلاث صفوف وهذا مصوى فرقاش مسبوق وكانت قدامه جماعة وسلمته ومشات هو في الصفوف الوران اللي وبقات السترة بعيد منه أولي يرد ما يخاف أن يمر والله يمشي ذا القدر من الصفوف في الصلاة إياك يرد شي لا يقطع صلاته لا يأخذ من قدامه قال محمد مولودهم يضر إدبار في غير الدابة فيما يظهر ما اللي جايبه الدسوق الدسوق قاعد يدعو ذا لأن أقله من عبد الباقي وإن تخاف أذى شديدا فاقطعي للمال لو قل ولم يتسعي إلا فإن كثر والوقت اتسع جاز وإن يقل أو ضاق امتنع وعلم بأن القصد بالكثير ما ضر والوقت هنا الضرور قال عن لقاج عنده مال لا يجد وهذا المال فيه من صور من الإنسان لا يعود خايف الهلاك والله الأذى خايف يموت قاع والله لا يخلق له أذى أمتين لا مثلا يعمى والله يطرش والله يمرض إلا فقد هذا المال ذاك تحت أربع صور المال لا يعود قليل قل المال اتسع الوقت والله ضاق كثر المال اتسع الوقت والله ضاق هذا أربع صور هذا اللي تخيف هذا الهلاك والله شديد الأذى هذه الصور الأربعة اقطع موته اقطع صلاته أكو معناها وإن تخاف أذى شديدة اقطعي للمال اقطع صلاتك للمال لو قل المال يسوى المال القليل يسوى الوقت التسع يسوى ما التسع وبطل الصور الأربعة أيوة صور المال الأربعة الباقيات هي كثر المال ضاق الوقت ذيك واحدة والله التسع ذيك واحدة مع كثرة المال قل المال ضاق الوقت ذيك واحدة والله التسع ذيك واحدة لا نعيدها مولي أيوة وهذا معه ما هو خايف لا كان ولا شديد أذن يعني نعيدها صور مولي ما هو خايف لا كان ولا شديد أذن كثر المال وتسع الوقت كثر المال وضاق الوقت ذوك ثنتين قل المال وتسع الوقت ذيك ثالثة قل المال وضاق الوقت ذيك الرابعة هذه الصور الأربعة ما يقطع حد صلاته لهذا المال الله يتلف يكون هو واحدة منهم اللي هي إعاد المال كثير كثر المال وتسع الوقت جائز له يقطع قد يقطع وقد ما يقطع ذاك معناها إلا فإن كثر والوقت التسع جاز إلا بأن لم يخاف الشخص المصلي أذى شديدا ولا خاف هلاكا عاد ما هو خايف الأذى ولا الهلاك لعاد الوقت متسع والمال كثير جايز يقطع وإن يقل المال لعاد صل المال قليل يسوى الوقت ضائق ويسوى الوقت متسع والله قل المال ضاق الوقت وكثر المال امتنع القطع ثلاثة ممنوع فيها القطع وأعلم بأن القصد بالكثير ما ضر والوقت هنا الضروري أعلم تعني القصد بالمال الكثير إلا قال لك كثر المال والله قل المال الذي فيه ضر المادة ميت وقية تقد تعود لا يتعشى بها مادة لا يتشري بها شيء ينفعها في العشاء يسد لها رمق وتعود كثيرة في حقها مادة فقراء وتقد تعود مثلا 20,000 لا يتوكلها قويرة ما هي كثيرة بالنسبة لوحدين أخرين عندهم الملايين الكثير مثلا الذي اللي فيه ضرر الذي المصلي اللي هو المال لا يتلف قاعد فيه ضرر الكثرة بالنسبة للمصلي فقر وغنى معناها أعلم بأن القصد بالكثير من المال ما ضرر والوقت ما اللي نقوله لكون ضاق ولا تساع عين عليه الضرر وآذن لناطق نفرطا تبطل ويسجد إذا ما أقسط هو قال عن الرقاش أذن معناها مستمع، هدهون يصلي والسمع الواحد يرد الواية، نفر طعام معناها جاوز الحد، استمع ذاك يرد هك استماع طويل، مثلا طويل بالنسبة للعرف تبطل صلاته، بعد اللي هو أقسط توسط يسجد البعد، معناها آذن، آذن معناها مستمع، وأذنت لربها لناطقين إن أفرطا معناها جاوز الحد طول الاستماع لمن آدم يرد قصه، ويسجد إذا ما أقسط معناها توسط يسجد البعد، وفي الصلاة يحرم الكلام ما لم يكن فيه لها قيام، واللخمي لم يزد على الإطلاق، وبقيود جاء عبد الباقي إحداثه مقتد شكوكا للإمام بعد سلامه اعتقادا للتمام، والفهم دونه تعذر وقل بأن جاء من الخروج للجدل. قال لك وفي الصلاة يحرم الكلام، الكلام في الصلاة حرام، يكون العاد فيه مصلحة للصلاة، لكن معناه في الصلاة يحرم الكلام ما لم يكن فيه لها قيام أي مصلحة، قيام أي إصلاح، قوله تعالى قيام للناس مصلحة دنيوية تجبى إليه ثمرات كل شيء ومثابة وأمنا، وأخروية يصلى له ويحج واستقباله عبادة. واللخمي لم يزد على الإطلاق في كونه لا يضرها، قال اللخمي عن الكلام في الصلاة واللخمي لم يزد على الإطلاق، اللخمي أطلق قال عن كلام لإصلاحها أنه ما يبطلها ولا يضرها ولا قيد بشيس وشنه، خلاف صاحب الباقي جاء بقيوده لا ينقلها وبقيود جاء عبد الباقي، تلك القيود شنه؟ إحداثه مقتد شكوكا للإمام بعد سلامه اعتقادا للتمام، قال عن جائز الكلام فصل اللي هو عبد الباقي إلا في الحال الله ينقله إلا إلى عاد الإمام سلم معتقد الكمال سلم ما غداش عن صلاته فات اللي هو محد أنه شاك إلا سلم تبطل صلاته يسوى قاعد تبين عنها تمت وراء السلام. بالشرط يعود سلم جائز، مثلا جائز مدة كلام فصل لا بالشرط يعود الإمام سلم معتقد الكمال وسبحوا له المأمومين ولا قد يتفاهم هو وهما بالتسبيح وكلموه قالوا له ما زالت ركعة مثلا وتكلم هو معهم كلام ما هو ياسر ما عاد جداء عن هذا القدر من الكلام عنه ما يضر الصلاة ولا قد يتفاهم بالتسبيح، لكن معناها وبقيود جاء عبد الباقي إحداثه مقتد شكوكا للإمام، يعود المقتدي اللي هو المأموم أحدث معناها طر شكوك للإمام هذا سلامه اللي هو الإمام معتقدا الكمال. والفهم دونه تعذر، الفهم دون هذا الكلام تعذر ما تفهمه بالتسبيح ولا بالإشارة، وقل الكلام بأن جاء معناها سلمة من الخروج للجدل ما عاد جدال ما قال. قال محمد مولود هون أما الجمل الخمس التي وقعت في قصة ذي اليدين بين الرجال، اليدين اللي هو خرباق الخرباق بن عمرو الصحابي ذاك اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أين سأل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من اثنتين، قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع، وقال لهم أصدقتم ذا اليدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، خلقوا كلمات باطل كلمات ما من لقاش واحد ملفقين بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وفى بهم الصلاة وكلها الحق سوى ما اضطر لأهل ألم عن الحضور شغله، فإن هذا جائز لكن كلاهما إذا ما طال جدا أبطل. قال عن الحق فصل عنه مكروه، قال لك وكلها الحق سواء ما اضطر له، قال عن الحك هذا مكروه، يكون شي طر ولقاش كيف لقاش فيه حكة وهذه حكة ذاك جائز له ما هو قاعد يصبر به اللي لا يتشغل ذلك أكيل ذلك الحكة لا يشغل عن الخشوع جائز له حك لكن معناه وكلها الحك سواء ما اضطر له يكون شي مضطر ولقاش لألم عن الحضور شغله، يكون شي مضطر ولقاش حك بليده شاغل ولمه عن الخشوع لألم شغله عن الحضور اللي هو الخشوع، إن هذا جائز هذا الحك اللي هو جائز. عاد الحك أنواع اثنين، حك جائز كيف حك هذا اللي فيه بلدي وكله حك وشاغلته عن الخشوع، وحك مكروه كيف حك واحد ما في جسده ما في شيء يكله لاش، لكن كلاهما إذا ما طال جدا نبطل لكن كلاهما هما الاثنين اللي هو الحك اللي مكروه والحك جائز إلى أطوال يعود يبطئ هذا جدا والطول لا بالعرف يعود يبطئ وإلى عاد اللي توسط اللي هو الحك يسجد لسهوه ويضر عمده ويبطل عمده وإلى عاد قليل ما فيش لا مكروه يكون ذاك اللي منه قلت عنه جائز اللي هو حك صاحب العلم اللي يشغله عن الخشوع. قال أحمد مولده من فرعون جعل الشراح خليل أنين المريض فعلا ضروريا لا يوصف بحكم شرعي فلا يضر الصلاة ولا يخفى أن منه ما يقدر المريض على تركه. ولذا قال مجاهد وغيره إنه يكتب عليه. وفي الإحياء أنهم كرهوه لاقتضائه الشكوى. وفي ابن خلي كان أن أحمد بن حنبل قال أرجو كونه اشتكاء إليه تعالى لا شكوى منه. وفي المناوي أنه عليه السلام سمع من أمر عليلا بتركه فقال دعوه يئن. وابن خلي كان قاضي إربد عالم قديم من العراق مؤرخ. والنفس وهو البسط في ثماني منحصر وضمها بيتاني فما بصوت سهوه اجبره ولا يضر عمده على ما فضل وغيره لحاجة ندب ودونها كره وهل لسهو يسجد الله ودونها كره وهل لسهو يسجد. وقال عن النفس اللي هو البصاق في الصلة ذاك زاد هو فيه ثمن صواع به اللي هو لا يعود بصوت تحت أربع صواع لا يعود لحاجة والله لغيرها ذوك ثنتين عمدا والله سهوا به أربعة نرجع له هذا الملي قلوا عنه يعود عمدا لحاجة كيف تحدد تلف أمم البلغة من ريك وعلا بدأ ينتنوا عنه ريك واحدة والله لغيرها والله سهوا لحاجة والله لغيرها أيوة. وهذا مع الصوت كاملات له أربعة والله بدون صوت تحت هم اللي أربعة بدون صوت تحت أربعة هم اللي عمدا لحاجة والله لغيرها والله سهوا لحاجة والله لغيرها أيوة. ذاك معناها والنفس اللي هو البصاق وهو البصق في ثماني معناها منحصر منحصر في الصواب أيوة. ضمها بيتاني جايبينها ولبيات الاثنين فما بصوت سوه اجبره هذا اللي منه بالصوت إلى عدل حد ساهي عدل ساهي يسوى لحاجة والله لغيرها سهوا لكن ملاه يسد البعد يشبره بالبعد عمد أيوة. ملي الصحيح فيه انه ما يبطل الصلاة يسوى لحاجة والله لغيرها ولا يضر عمده على ما فضل ذاك تبين ذاك ولا ما فيه الصوت هذا المصاق ما فيه الصوت لعد لحاجة كيف امتلئ بالرق وعلى يبصقه ذاك مندوب ودون حاجة مكروه السهو الصعب في الخلافة كان يسجد له والله ما يسجد له البعد. بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ من فم بصوت النبط لي به على عميده والجاهلي ولا يضر في رواية علي وهي اختيار الأبهلي المعتلي ووفق بحمل قول المبطل به على ما منه حرف ينجلي وألغي نفخ لنفي لكن اجعلي ما كان منه عبثا كالعمل. قال عن النفيخ المصلي إلى أنفخ بفيه بهم فصل لكن بطل لكن معناها النفخ من فمين بصوت من فمه بالصوت أبطلي يبطل على حد متعمده والله على حد من اللي جاء العمد والجاهل قاعد يكفر فيهم الله كاردين سنة واحد إنها طريق واحدة وطلي به على عمده والجاهل ولا يضر في رواية علي بن زياد من الهم ما يضر عند علي بن زياد في البيان والتحصيل إنه ما يضر عند علي بن أبي طالب ورواية كونه ما يضر عند علي بن زياد اختارها الأبهري كون النفيخ لا يضره في الصلاة ما يبطل الصلاة هي اختيار العالم قالوا الأبهري واحد من المالكية من عنهم علماء العراق المعتلي معناها اللي رقب العلم يرقب ووفق بحمل قول المبطلين منه علامة منه حرف ينجلي. هذه الروايتين, هذه الرواية اللي قالت عن النفخ من الفم في الصلاة عنه يبطلها, والرواية الأخرى اللي قلنا عن علي بن أبي طالب عن حد نفخ من فيه من فمه في الصلاة عنها ما تبطل. خالق قول جم وفق بيناتهم, خالق قول جم وفق بين هذه الروايتين. قال علنا ذاك اللي بطل منه, ذاك اللي يظهر منه حرف كيف أف كيف فيه الفاء, النفيخ اللي فيه حرف عنه هو اللي بطل, والنفيخ اللي ما فيه حرف عنه ما يبطل. إلا ذاك قاعد يعود, هذا ما هو خلاف, ويقد يعود ما اللي خلاف. هذا معناه وفقاء بحمل قول المبطلي, قول ذاك اللي قال عنه فيه بطل, وفقاء اللي هما الروايتين منه على ما منه حرف ينجلي ما يظهر منه حرف, ويلغي نفخ لم فيه لكن اجعلي ما كان منه عبثا كالعملي. هو قال لك ألغي نفخ لم فيه, نفيخ من الخنافق قال عنه ما يضر, لكن اجعلي ما كان منه عبثا, لكن عن شيء معدل منه ولا جاز يعبث به, لك يعود كيف العمل يلغى خفيفه يعاد كثير لا يعود يبطل. أما التنحنح فإن توقف عليه منطق فحكمه قفاء. أما التنحنح حد حنحن في الصلاة لكن العاد متوقف عليه منطق يعود حكم حكم ذاك المنطق. التنحنح إلى عاد متوقف عليه منطق ما قد يجيب ذاك المنطق يكون إلى حنحن, لكن يعود حكم حكم ذاك المنطق. كذا لقاش مثلا كان يعرض الفاتحة وطلع بلغم بحشيشته ولا تلقاد يعرضها, ذاك واجب عليه حنحن بها اللي الفاتحة واجبة. وإذا عادهم مثلا كان يعرض السورة, السورة لا سنة, إذا عنه إلى أن غلقت وحشيت مولي به بلغة سنة لحنحن مولي, كانوا قد يعرض السورة حكم حكم ذاك المنطق الله تقول فيه. معناها أما التنحنح فإن توقفا عليه منطق فحكمه وقفا, معناها تبع. إلا فلولا ترك ما منه يقع لحاجة كدفع بلغة من طلع. إلا إذا عاد ما متوقف عليه منطق ولا شيء ليك ساعة لا يعود لحاجة والله لغير حاجة. لولا تركه يعمل لحاجة, لولا ترك ما يقع منه لحاجة كيف دفع بلغم طلع من الصدر نافد المحشيشة, لولا أنك تتركه أنت قد تم تعرض دونه. وفي تنحنحين لغير حاجة روايتان عن إمام طيبة أدم الإبطال به إن زورا وعده في المبطلات, وجرى على رواية النجاة العتقي وهي التي إمام لخم ينتقي. وتنحين الص تنحنح لغير حاجة فيه روايتين عن إمام طيبة, إمام طيبة اللي هي مدينة اللي هو مالك رضي الله عنه أدم الإبطال به النزرة يقول قال عنه لعاد قليل عنه ما يبطل, ورواية قالت عنه يبطل وعده في المبطلات والله وعده اللي هو مالك في المبطلات. وجرى على رواية النجاة معناها السلامة من البطلان العتقي اللي هو ابن القاسم. قال ابن القاسم عنه ما عن ذيك الرواية المروية عن مالك عن التنحنح لغير حاجة ما يبطل عن هي اللي ماشي عليها وعنه ما يضل عند ابن القاسم. وذاك اللي اختار الدخم ذاك معناها وهي اللي هي هاي الرواية عدم البطلان وهي التي إمام الأخمين ينتقي معناها يختار. ثمان من البكاء بصوت النملة غلبة النملة خشوع النملة ضرت ذوات الصوت إلا واحدة نبذ مخبتا فغير مفسدة, وأربع السالم منه لا يضر منها سوى تعمد جدا كثر ومده واقصر, وقيل المد للصوت للسالم منه الضد. وظلك إن شاء الله لا يتكلم على حكم البكاء في الصلاة, لقاش تم يصلي لين قام يبكي ذاك في إثم الصوع في الصلاة. يعود غلبة قاع يبكي معه بغرضه خشوعا إلا به الخشوع, والله أبي الشماء والخشوع ذاقل عليه شيء من أمور الدنيا الأخرى. أيوة. والله متعمد ما اللي به الخشوع والله ما به الخشوع, ما لهم أربعة لا يعود بصوت لك أربعة, والله يعود بلا صوت أربعة أخرى. هاي الأربعة اللي بالصوت تبطل كاملة, يكون واحدة اللي أرقاش غالبه يسكت يبكي به الخشوع غلبه البكاء وبه الخشوع الخوف من الله تبارك وتعالى إيك ما تبطل. ذاك معناها ثمان البكاء عن صور البكاء ثماني بالصوت تحت أربعة أم لا تحت أربعة, لأنه لا يعود إلا غلبة لأجل خشوع والله لأجل شيء آخر كيف ألم أو عمدا لخشوع أو لغيره. برات ذوات الصوت أو الصور كامل يبطل فيهم الصوت إلا واحدة ما بذ غلب مخبتا خاشعا فغير مفسدة ما تبطل. أربع السالم منه أربع السالمات من الصوت يعدوا لا عمدا غلبة خشوعا ولا لغير خشوع لا يضر معناها ما يبطل منه سواء تعمد جدا كثر معناها أطول يكون تعمد طويل لكن الصورة حدها يتبطل منه منذ كل ما فيهم الصوت فيه لكن الصوت يبطل. ومده وقصر وقيل المد للصوت للسالم منه الضد هذا باطل لغة البكاء هذه قال عنه فيه المد اللي هو نقول البكاء المد مجاوزة الألم إلى الهمزة والله القصر فيه لغة ما اللي تقصره القصر حبس الكلمة على الألف تقول البكاء أو لغتين باطل فيه لا تقول البكاء والبكاء وقيل المد للصوت قال تقول عن هذا الممدود عنها أنه سيلان الدموع مع الصوت هو أول قالوا البكاء السالم منه هذا اللي سيلان الدموع بلا صوت سالم من الصوت أعطيه ضد ضد المد اللي هو القصر قول البكاء. فصل في المستثنيات خص ببطلها بفقد أحد شروطها القائد دون المقتدي كضحكه غلبة أو ساهية فيتمادى ويولي ثانية. هذه هون مسائل إن قال مستثنيات هي عبارة عن مسائل تبطل صلاة الإمام فيها وتصح صلاة المامومين لا يقول هذا خص ببطلها قال عن الإمام خاص ببطل الصلاة بفقد أحد شروطها إلى أفقد واحد من شروط الصلاة الأربعة المعروفة لي الاستقبال طهر الحدث وطهر الخبث وستر العورة تبطل صلاة الإمام ويبقى المأمومين صلاتهم صحيحة يا الله يستخلف عليهم. كيف مثلا إذا سقطت عليه نجاسة وهو يصلي بطلت صلاته ذو اللي رأى صلاتهم صحيحة الله انتقد وضوء بطلت صلاته وهم صلاتهم صحيحة أو كشف عن عورته بطلت صلاته وذو اللي خلفه صلاتهم صحيحة وانحرف عن القبلة انحرافا مبطلا بطلت صلاته اللي رأى صلاتهم صحيحة استخلف عليهم لهم أنا خص اللي هو الإمام ببطلها اللي الصلاة بفقد بسبب فقد أحد شروطها القائد اللي هو الإمام دون المقتدي اللي هو الإمام كضحكه غلبة أو ساهية كذا كذا ضحك الإمام غلبة أو سوا الساعة تبطل صلاته فيتمادى يالتو يتمادى يعود اللورة يتأخر مثلا ويتمادى على صلاة باطلة ويولي ثانية معناه يدير يجعله مكانه خليفة يستخلف وهو يسجن على صلاة باطلة مسجون مامون ثم يعيد أبدا وراعيه بكلم تعمدا يستخلف ثم بعد ذلك من أين ينزل إلى الصلاة باطلة ولأنه تأخر يعيد صلاته أبدا من أين يسلم الخليفة اللي عاد في بلو يعيد صلاة أبدا به اللي صلاته باطلة كذلك من المسائل اللي تبطل صلاة الإمام دون المامومين يسخلف راعف رعف الإمام إذا رعف سخلف بالكلام وبطل صلاته به اللي حصل فيها كثير من المنافق حصل فيها رعاف وحصل فيها كلام سخلف بالكلام لك تبطل صلاته والمامون تصحلهم والله بكلم تعمدا يستخلف بالكلام تعمدا تبطل عليه دونه. خليفة لم ينويه كعذبه قبليانا وركنا إذا أتوا به كيف ذاك ملي الخليفة هذا الخليفة اللي خلفه الإمام إذا لم ينوي الاستخلاف بطلت صلاته تصح صلاة المامومين. يا الله ينبغي أن ينوي الإمامة من أين يستخلف اللي هو الخليفة كعذبه كذاكم اللي عذبه معناها تركه قبليا أو ركنا يأتوا به الإمام إلى ترتب عليه قبل مرتب عن ثلاث سنن وخلها عنه وحصل الطول تركها القبلية ما أسجدوا حصل الطول ما أسجدوا حصل الطول هو تبطل صلاته والمأمومين صلاتهم صحيحة. أو ترك ركنا يخلي سجدة من هذه الصلاة وسلمته حصل الطول وجاب المأمومين هذا الركن الذي بقي على الإمام هما تصيح صلاتهم وهو تبطل صلاته. وهكذا إن للذكار وتري قطع أو خوف على كظهري كذاك ملي مما تبطل فيه على الإمام دون المأمومين إذا قطع الإمام لتذكر الوتر تم صلي الصبح لأن ذكر عنه ما تصلي الوتر كان مقطع هو تبطل صلاته والمأمومين تصح صلاتهم يستخلف عليهم وتو. وهذه مسألة خلاف مشهون علن تصح صلاته أنه من أن يقطع أنه يستخلف ومثال الله يقول علنه إذا قطع الوتر أن يقطع ذو اللي وراه أنه لا يستخلف مشهون على قول هناك على قول آخر أو خوف على كظهري وكذلك هم اللي إذا قطع به الخوف على كظهري الظهر اللي هي المطية دابته لا يتهرب والله خاف على نفس كيف شاف هاي النفس لا تسقط في نار أو في بير والله تخبطها وتر كان مقطع والله شاف ما لا يتلف أو المسائل ذلك لا قطعه واحدة منهم كي يقطع به النفس لا يتتلف والله في المعال والله دابة لا تهرب والله شيء نبته هذا ذلك تبطل صلاته وتصيح صلاة المأمومين ذلك معناها خوف على كظهر الظهر عبارة عن المقية عن الدابة والكاهم دخل مثلا نفس لا يتتلف والله مال لذكر فائتتي أو ظني رعاف أو بان نفي حدث بعد انصراف وقصد الإقامة المسافر فالبطل في الأربع هو الأشهر هذا كل المسائل الأربعة المشهور فيها عن إذا قطع الإمام الوحدة من هذه المسائل أنها تبطل عليه وعلى أمامه تبطل عليه هو وتبطل على الإمام ذكر فائتة إذا تذكر الإمام الفائتة المسائل تسأل فائتة وقطع يقطع المأموم يقول المشهور أنه ما يستخلف لكن معناها لا يستخلف لذكر فائتتي بل تبطل عليهم جميعا أو أني رعاف والله ظن عنه أرعاف ظن رعاف حسب شيء مبلول خرج من أنفه ومشى من أين في الليل مثلا في الظلمة من أين الحق الضوء هو لا مخاط خنانة في الساعة تبطل عليه وعلى ما خلفه ويلي رخصة البناء لا حد عرفها لا للرعف وبان نفي حدث بعد انصراف كذلك إذا ظن الحدث ظن عنه أحدث الله ظن عنه ما هو متوضئ ومشى مثلا صرف ما مشى صرف نيتوته صرف نيتو عن الصلاة تم بوقفته تم في قيامه حالته صرف نيتوته عن الصلاة بطلها هو صلاته بطلت شيخ خليل قال وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه عاطف على المبطلات تبطل عليه وتبطل على ما خلفه ما يستخلف أو قصد لإقامة المسافر كذاك الإمام اللي مسافر فحرم بثنتين نيف هذا حرم بثنتين قام من ونية الإقامة في الساعة صلاته بطلت تبطل عليه وعلى ما خلفه قال الشيخ خليل ولم تجزي حضارية ولا سفرية ما إجازته حضارية به اللي هو دخلها بثنتين بنية ثنتين ولا إجازيتهم اللي سفرية به اللي هو نوانية الإقامة في الصلاة تبطل عليه وعلى ما خلفه وتو فالبطل في الأربع هو الأشهر البطلان على المامومين والإمام الإمام قاعد بطلت ما فيها كلام غير البطلان على المامومين اللي هو الأشهر ما يستخلف وهي هذه اللي ما إجازيته حضارية ولا سفرية يعدلها نافلة وتو نزل الله يقول فشفعها حميد. فصل في المساجن ويسجن المأموم إن يكبر في الحنو والإحرام لم يذكر وذكر النذر من الفوائت أو وتر أو ضحك عن غلبة كذا إذا كبر للسجود وهو عن الإحرام ذو سمود والفذ والإمام يقطعان إلا لوتر فروايتان في قطع من أما وحيث يقطع في أيهن قطع المتبع والكل يقطع لعمد ترك تكبير الإحرام وعمد الضحك ثم التمادي والإعادة الشهير حتمهما في الفرع لل والأخير حتمه وندبها لذاكر وفرض وذاكر لوتر خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل الله يتكلم فيه على المسائل اللي يسجن فيها الإمام، مرة يعود مسجون على صلاة صحيحة ومرة يعود مسجون على صلاة باطلة. لا لك ويسجن الإمام المكبر في الحنوي اللي هو الانحناء، الإمام يسجن إلى اللي كبر لا جاء الحق الإمام راكع وجاء هو كبر للركوع وستكبير الإحرام، هو هذا مسجون معناه ما يقطع صلاته، يتمم على هذا الإمام إذا انتفى صلاته يسلم ويعيد ذيك الصلاة، مسجون لحق الإمام هو هذا مسجون على صلاة باطلة، ومراعاة القول بصحتها. فهم قول قائل عنها صحيحة، هالقين واحدين من العلماء قالوا عن تكبيرة الإحرام الحامل هي الإمام عن الإمام لابن شهاب والمسيب الإمام نية الإحرام عن الإمام مقام، واللي في الدسوقي أنه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب أنه هما اللي قايلين ذا وكلاهما من الشيخ مالك ولد عود مولي بن المسيب قط قالها ذاك معناها ويسجن المامون على صلاة باطلة من يكبري في الحنوي اللاجة مكبر للركوع والإحرام لم يدكري معناها لم يتذكر ما ذكر تكبيرة الإحرام. وذكر النزر من الفوائت وترانا وضحك عن غلبتي كي ذاك مولي الإمامون إلى حرم قاعر هذا الإمام كيف هذا الحرم قد ذكر يسير الفوائد أن يسأل له من الفوائد يسير كيه من عند خمس سيدة خمس صلوات والله أربعة والله ثلاثة والله واحدة. ذاك مسجون ما يقطع لحق الإمام مسجون على صلاة صحيحة اللي ترتيب الفائتة مع الحاضرة قالوا أنه واجب غير شرطي عن ذاك هو الصحيح فيه. لكم أنا ذكر النزر من الفوائد ذكر يسير الفوائد هو الماموم يسجن على صلاة صحيحة الوتر والله تذكر الوتر من فات حرم وراء الإمام صلاة الصبح ذكر عنه ما فات صلى الوتر مسجون على صلاة صحيحة. ومثلنا لا ينقول عنه المشهور فيه عنه مخير بين التمادي مع الإمام والله القطع إلى ذكر الوتر. وضحك عن غالبتي والله الحق غالبة قهقة مسجون الإمام إذا أضحك غالبة ضحك بصوت قهقة مسجون على صلاة باطلة يتمم على ذلك الإمام إذا يفوت الإمام يسلم يقوم ويعيد ذيك الصلاة وجوبا. قال الشيخ علي الهون وتمادى الإمام إن لم يقدر على الترك فلا تمادى الإمام الضاحك إن لم يقدر على الترك ابتداء ودواما يكون إلى عاد قاد يقدر عليه ترك الضحك يخلي عنه ضحك ذاك واجب عليه يقطع ويدخل مع الإمام. والله عادة هي جمعة ذاك يقطع ما يتمادى يقطع كلا تفوت الجمعة والله تماديه لا يلزم عليه خروج الوقت يقطع من لا والله لا يلزم عليه ضحك المامومين الأخرين ذاك يقطع من كذا. إذا كبر للسجود هو عن الإحرام ذو سمودي كيف ذاك مولي الماموم مسجون إلى جو الحق الإمام ساجد وكبر هو للسجود وتوفي غير نسى تكبير الإحرام لا كبر للسجود نسى تكبير الإحرام مسجون على صلاة باطلة ذاك معناها كذا إذا يسجن على صلاة باطلة لا كبر للسجود وهو عن الإحرام صاحب سمود أي غفلة. قال الله تعالى وأنتم سامدون أي غافلون. والفذ والإمام يقطعان إلا لوتر فروايتان في قطع من أما. قال عن الفذ والإمام يقطعان لجميع ذلك هذا قلنا إلى خلق الفذ والله إمام الفذ والله إمام واحد منهم ذكر يسير الفوائد والله الحق غالبة والله نسى تكبيرة الإحرام يقطعته إلا لوتر فروايتان في قطع من أما يكون الإمام إلى ذكر الوتر في روايتين كانوا يقطع والله ما يقطع حيث يقطعه في أيهن قطع المتبع من أين يقطع الإمام الوحدة من هذه المسائل كيف تذكر الوتر وإن شاء الله رواية القطع وقطع والله ذكر تكبيرة الإحرام وقطع لا بد من يقطع والله الحق وقطع والله ذكر يسير الفوائد وقطع يقطع ذوك اللي وراه لا يستخلف، لكن معناه حيث يقطع في أيه النفي أي واحدة من هذا قطع المتبع معناها قطع الإمام. وهذه الروايتين اللي قلنا في قطع الإمام عن الإمام مالك مرويات عن الإمام مالك، رواية قالت عنه مندوب له القطع، ورواية قالت عنه يجوز له القطع كيف تلفزته. والكل يقطع لعمد تركي تكبيري لحرامه وعمد الضحكي، الكل من الإمام والماموم والفذ يقطع لله نقوله هد تعمد ترك تكبيرة الإحرام لك واجب إليه يقطعته، والله ما تعمد الضحكة لك مولي هم الثلاثين منهم تعمد الضحكة يقطع مولي الإمامي والمامومي والفذي يقطع وجوبا لتعمد ترك تكبير الإحرامي عمد ترك تكبير الإحرامي والله عمد الضحك. ثم التمادي والإعادة الشهير هتموهما في الفرع اللي والأخير. قال عن التمادي اللي هو كون القاشي يسجن على صلاة باطلة ويعيد صلاته، هذا هو الشهير في الفرع الأول اللي هو من كبر الركوعي ونسي تكبيرة الإحرام، صحيح فيه عن صلاته باطلة وأنه يعيدها، وهم قول مقابل ذا قلناه عن صلاته صحيحة وعن تكبيرة الإحرام حاملها عنه لما ذاك هو معناه ما التمادي والإعادة الشهير حتمه ما في الفرع اللي الفرع الأول اللي هو يستنوا المامون من يكبره في الحنوي الفاتقة، والفرع الأخير اللي هو الضحك غالبة من ضحك غالبة المامون لا ضحك غالبة، الصحيح فيه أنه يتمادى على صلاة باطلة كيف ما لياسر قلت مقابل ذاك إلى أنه صلاته صحيحة. ذاك معناها الفرع اللي والأخير وحتمه وندبها لذاكري فرض وذاكر لوتر خيري، والشهير ملي حتمه اللي هو التمادي وندبها اللي هي الإعادة لذاكري فرض. صحيح في المأموم أنه لا ذكر يسير الفوائد لأنه يتمادى على صلاة صحيحة ويعيد ندبا مقابل ذاك عن صلاته باطلة، مقابل ذاك عن صلاته بطلت قاع أنه من يذكرها بطلت أو القائل فات هو القدام بل قيل إنه بطل قطع ذاكره خمسة أقل في فرضه بل قيل إنه بطل. وهو من تذكر الوتر المأموم لا تذكر الوتر كيف إن قلنا عنه مسجون الصحيح فيه أنه مخير بين القطع والتمادي، ذاك معناه حتمه اللي هو التمادي وندبها اللي هي الإعادة لذاكر فرضين ذاك هو الصحيح وذاكر لوتر خير في قطع والتمادي. فصل في السجدة قد شرطوا شرائط الصلاة جميعها في سجدة التلاتي، قد شرطوا شرائط الصلاة جميعها في سجدة التلاتي. قال عن العلماء شرطوا شرائط الصلاة استقبال وطهر الحدث ستر العورة وطهر الخبث في سجدة التلاوة، سجدة التلاوة يا الله ملاها يعود محصل شروط الصلاة اللي هي فيها قلنتين عنها الأصلة. تقول أيوة. قد شرطوا لهم العلماء شرائط الصلاة جميعها سجدة التلاوة. قال هو قاله عيار وقال المواق كان ابن عمر يسجد دون وضوء وبوب البخاري لجوازه، وفي شرط طهر لسجدة شكر خلاف تكبير هذنان بلل يسجد ثم يدعو وبذان يصعد. قال عن سجدة التلاوة هذه تكبيرات هذنتين، الأول منهم يسجد به الثاني يصعد به يرقب به من التراء ويسبح، وكان عليه الصلاة والسلام يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. فلما أخبره أبو سعيد الخدري أنه رأى في نومه شجرة تقرأ صاد فسجدت عنده وأنا وقالت اللهم اكتب لي بها أجرا وارفع لي بها ذكرا وحط عني بها وزرا وانشر لي بها ذخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وصار يقوله يصعد معناها يرفع ولا يسلم وهل فضيلة سجودها أو سنة جليلة، هي ملاها ما يسلم لا يسجدها ويوفى منه يرقب ويوفى لا يسلم معناها لا يسلم وهل فضيلة سجودها نرى سجودها كان فضيلة معناها مندوب والله هو السنة جليلة معناها عظيمة وغير مؤكدة ولا صح عنه سنة وفرضها الحنفي قال عنها واجبة يسجدها تالين ومن له استمع تعليما أو تعلما وإن يدع يمن السده مطالب به التالي اللي يقرأ القرآن من نفسه، والمستمع مولي العادي الصنت له تعليمه يقر له وتعلم أنه الله يقرأ عليه، وإن يدع التالي سجودها أسوأ هذا اللي يقرأ القرآن خاو عليها ما سجدها، سجدها أنت المستمع العاد هو الصالح الإمام اللي هو ذا اللي يقرأ. والترك كره وابن عبد الحكم تسقطه في التعليم والتعلم. قال عن الترك ترك لها كره الرجاج متطهر وخاض عليها وقت جواز النافلة كونه يقرأ القرآن وخاض عليه بالسجود التلاوة لا سدها العد المكروه. قال ابن عبد الحكم ما أصبق عنها تسقط في التعليم، حد يقرأ والله يتعلم تعليم معناها يقرأ، يسقط في التعليم اللي هي التقرية والله التعلم يقرأ منها ساخط عنه ما مطالب به. وشرطه مصغ كونه تال ذكرى مكلفا ليس لي سمعة قرى. قال لك وشرط سجود مصغ للتلاوة تعلما أو تعليما، شرط كون ذا اللي يصنت يسجدها منين يسمع واحد باطل يقرأ القرآن قالها كون ذاك التعليم معناه ذاك يقرأ القرآن يعود مكلف، يعود صالح الإمامة لا بد من يعود مكلف، يعود مولي ما يقرأ للسمعة إياك يسمع الناس حسن قراءته. وكونه ذكر شرط فيه يعود ذكر مولي ذلك منين يعود مطالب فيها المستمع، شرط يعود التالي ذا يقرأ القرآن توفرين له شروط الإمامة في ذا اللي فيه أنه قال له. ومن عداها غفلة أو عمدا بآية أو آيتين أدى. قال عن حدث خطاها غفلة غافل والله عامدها بآية والله آيتين لا يجي سجدها وتوه ما يعيد لا يجي ساجدها. وإن عداها بكثير فليعيد محلها نحو أناب وسجد، إلا تخطاها بشكل من ذلك كثير وذكرها ننساها لكن لا يعيد محلها ندبا فيما يظهر. يعيد محلها يكون العاد هو فاتحا للركوع، فتقلت عنها تفوت بالانحناء للركوع، هي العاد في الفريضة رأي فاتح، والعدت انت مالك في الفريضة انت في النافلة انحنيت للركوع خليها عنك في ذيك الركعة وسجدها في الركعة الثانية اللي ورا ذاك، نرأي كانك ستسجدها قبل الفاتحة لين تقوم للركعة الثانية كانت تسجدها قبل الفاتحة لتقدم سببها، والله لا تقرأت الفاتحة لأن الفاتحة أول مشروع في الصلاة. أقول معناها وإن عداها بكثير فليعيد محلها، يعيد محلها ويسجد سواء هو في الصلاة ثم لما هو فيه نحو أنا وخر راكعا وأنا فسجد. وكره اختصارها بمعنى إيه وعدوها للعذر مندوب إليه. أيوة قال عن مكروه اختصار السجدة بمعانيه الاثنين بمعنى إيه؟ القاموس اختصر السجدة إذا قرأ آيتها ليسجد أو جاوزها بلا عذر ليلا يسجد. مكروه لقاش يقرأ لا آيت هي وحدها إياك يسجد والله يعود من اللي هو متطهر وقت جواز النافلة ويتخطاها ما عنده عذر هذا مكروه. وعدوها الصمعنا تجاوزها تخطية آيتها اللي هي فيها للعذر اللي أنت عندك عذر بكل ما أنك على طهارة والله الوقت وقت نهي عن النافلة لكن مندوب. معناه وعدوها لأجل العذر معناه مجاوزتها لأجل العذر مندوب إليه مندوب له تو ولا يقضيها خلافا للجلاب والزناتي كلامه أحمد مولود. وما يخاف أن يكون مثله منه على كقاصف وزلزله وظلمة قد كره السجود له ورغبوا في دفعه بالنافلة. قال عن هذا اللي مخيف من وعود عقوبة من الله تبارك وتعالى وما معناه الذي يخاف أن يكون مثله عقوبة منه تعالى كقاصف كيف تلقاص اللي هي الريح الشديد كيف تركبت عليها الرياح متينة شديدة تخلع والله زلزال أعوذ بالله والله ظلمة تخلع ذاك مكروه السجود لذاك النوع مرغب فيه من لامنين يخلق ذاك النوع مطالبين عنه انت ونارك عتوه انت ونتنفل عتوه. كان صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة الواية تخلع أحد يقوم شهر الصليف زع شهر مولانا ما يدور ما فرج عليه تقوم عنها ورغبوا في دفعه بالنافلة. ابن حبيب سجدة الشكر استحب كاللخم والجلو إلى الكل ذهب. قال ابن حبيب عن سجدة الشكر عنها عنده أحد اسمع شي زين عنده جساجي جمهور العلماء قال عنها مكروهة، ابن حبيب معاه اللحم قال عنها مندوبة، والجد ذهب إلى الكره معناها أنها مكروهة.